الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، ونذكر هذه الفائدة قبل أن نكمل من حيث انتهينا. كنا تكلمنا في درس البارحة عن الإيمان بالملائكة، بقي أن نقول إنه يجب الاعتقاد بأن الملائكة عليهم السلام لهم أرواح ولهم إرادة واختيار. بعض الناس من جهلهم والعياذ بالله يظنون أن الملائكة لا أرواح لهم، وهذا شيء معارض للدين، لأن الملائكة من أهل التكليف، مكلفون بالعقائد الإيمانية وبالصلاة. كل ملك يصلي، لا يوجد ملك لا يصلي، كل ملك يصلي. فالملائكة لهم أرواح ولهم إرادة، ولهم إرادة، ليسوا كهذه الورقة من غير إرادة. لا، الملائكة لهم إرادة، لهم اختيار، لكنهم لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. هم الملائكة عليهم السلام لهم أعمال يقومون بها، الله أمرهم بذلك. أليس الله يقول في القرآن: فالمدبرات أمرا؟ يعني هؤلاء الملائكة عليهم السلام لهم تدبير جزئي في بعض الأشياء، الله كلفهم ببعض الأعمال، فهم إذن مكلفون، لهم اختيار، لهم إرادة، لهم أرواح، لهم أرواح، وليسوا كالريشة التي تتقاذفها الرياح يمنة ويسرى. لا، إنما الملائكة عليهم السلام كلهم أولياء، لهم اختيار، لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. ومن الدليل القرآني على أن الملائكة لهم إرادة ولهم اختيار قول الله عز وجل: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهذا انتبهوا، هذا لم يكن اعتراضا من الملائكة، لا، الملائكة لا يعترضون على الله. قالوا أتجعل فيها، أي في الأرض، من يفسد فيها. سؤالهم كان لمعرفة الحكمة من ذلك وليس اعتراضا على الله، ومن نسب الاعتراض للملائكة على الله يكون كفرهم، لأنه اللي بيعترض على الله شو بيكون؟ كافر، والملائكة لا يعترضون على الله. إذن ما معنى قول الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كانوا أرادوا أن يعرفوا الحكمة من ذلك، أرادوا أن يعرفوا الحكمة من هذا الشيء الذي يصير في الأرض من بعض البشر من الظلم وسفك الدماء وغير ذلك من الأمور القبيحة. فهؤلاء الملائكة لم يعترضوا على ربهم، إنما اطلعوا، عرفوا أنه يصير في الأرض كذا وكذا، بعض الأمور اطلعوا عليها، لأن الملائكة بعضهم يقرأ في اللوح المحفوظ، وهذا شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، فعرفوا ذلك فأحبوا أن يعرفوا الحكمة، ما هي الحكمة من ذلك، وليس اعتراضا على الله. إذن هذا دليل أن الملائكة لهم إرادة، لهم اختيار، والملائكة لهم أرواح ولهم عقول، ولهم عقول، وهم مكلفون بالأمور العقائدية، الأمور الإيمانية، يعني أمور الإيمان الستة هم يعتقدونها، مكلفون بها. أما الصيام هم ليسوا مكلفون بالصيام، لماذا؟ لأنهم أصلا لا يأكلون ولا يشربون ولا يحصل منهم جماع، لأنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. كمان الزكاة ليسوا مكلفون بها، أما الحج يحجون الملائكة، والصلاة يصلون، كل ملك يصلي، لا يوجد ملك لا يصلي، لا يوجد ملك لا يصلي. فالحاصل هذا مما ينبغي التنبه له، لأن بعض المعاصرين من المؤلفين الذين خرقوا الإجماع قالوا إن الملائكة لا إرادة لهم، والعياذ بالله، قالوا الملائكة لا اختيار لهم، وهذا ضد الشريعة. كيف بيكونوا مكلفين إذا كانوا مألون اختيار، إذا كان مألون إرادة؟ إذن هذا القول هذا خلاف الدين، هذا ضد الشريعة، اللي بيقول الملائكة لا إرادة لهم جعلهم مثل هذه الورقة هكذا، وهذا خلاف الشريعة الإسلامية. ثم الملائكة يصلون بركوع وسجود، يصلون بركوع وسجود، بل ورد في حديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ويصفون كما تصفون، يعني يقفون صفوفا للصلاة، يعني يقومون صفوفا للصلاة، حتى ملائكة العرش يصلون، الملائكة الذين يحملون العرش أيضا يصلون، كل الملائكة يصلون. وكذلك يجب الاعتقاد بأن البهائم لها أرواح، البهائم لها أرواح لكن لا عقول لها. الملائكة من ذوي الأرواح، الملائكة لهم أرواح ولهم عقول وإرادة ومكلفين. أما البهائم، انتبهوا، البهائم يعني مثل الخروف مثلا، الغنم، البقر، الإبل، الطيور، الدجاج وغير ذلك، الحشرات، البهائم هيدي شو إلها؟ أرواح لكن لا عقول لها. منها من أهل التكليف؟ البهائم ليست مكلفة لكن هي من ذوي الأرواح، لأنه واحد ممن يعده الجهال في هذا العصر على زعم الإمام المجدد قال في تفسير له في عصرنا هذا، قال في تفسير له على زعمه البهائم لا أرواح لها، كيف هذا؟ أليس الله يقول في القرآن وإذا الوحوش حشرت؟ إذن هذه الوحوش الله يبعثها يوم القيامة تحشر، لكن انتبهوا، لا لتدخل الجنة ولا لتدخل النار. طيب ليش إذن تحشر؟ لماذا؟ إظهارا لعدل الله. كيف؟ شو اللي بيصير بالحشر؟ يعني هذه البهائم تحشر يوم القيامة، فالضاربة، الضاربة الشاة اللي ضربت في الدنيا نطحت، هذه المنطوحة المضروبة ترد يوم القيامة ضربتها، ثم يعودان ترابا، ثم يصيران ترابا. أبو هريرة رضي الله عنه، من أبو هريرة؟ أحد الصحابة الكرام، واسمه عبد الرحمن بن صخر، واسمه عبد الرحمن بن صخر. هذا كان من الصحابة الطيبين، ما كان كما يقول بعض الدجاجلة والكذابين أنه يقولون كان يفتري على الرسول الأحاديث ويكذب من عند نفسه، لا، أبو هريرة كان من الطيبين، لكن بعض الناس حسدوه لكثرة ما روى من الأحاديث. طيب ليش روى كثير أحاديث عن الرسول أبو هريرة؟ لماذا؟ اسمعوا، بقي 3 سنوات ملازما للرسول في الليل والنهار، لم يشتغل بتجارة ولا بزوجة ولا بمال ولا بولد، بقي متفرغا ليسمع من الرسول في الليل والنهار، في الليل والنهار، ويخدم الرسول ويخدمه، فلذلك سمع منه الكثير. عرفنا؟ هلا الواحد مثلا بتقعد معي لنقول ساعة، تسمع مني كلام يعني بقدر ساعة، بس إذا بتقعد معي مثلا ربع ساعة بتسمع بقدر ربع ساعة، هالربع ساعة يمكن احكي أنا نص دقيقة، تبهت؟ فكل ما بتقعد معي أكثر كل ما بتسمع مني أكثر. أبو هريرة كان متفرغا لخدمة الرسول وللتعلم والسماع منه، فسمع منه الكثير، فسمع منه الكثير. ليس كاذبا على الرسول، أبو هريرة ما كان يألف الأحاديث من عنده. أبو هريرة رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له مرة، قال له الرسول ابسط رداءك، الرسول قال له ابسط رداءك. الرداء هذا اللي بنحطه على كتافنا أحيانا، بالعامية بنسميه الشال، بالعامية بيسموه الكفية أو الكوفية أو المشلح أو الشال. هذه الخرقة، هذه القطعة يقال لها الرداء. الرسول قال له لأبو هريرة، قال لأبي هريرة ابسط رداءك، فأبو هريرة أخذ رداءه وبسطه. ماذا فعل الرسول؟ فعل شيئا بيديه ثم دعا له وقال له خذ في ردائك، فأخذه ضمه إليه ودعا له الرسول بأن يسمع، بأن يحفظ ما يسمعه منه، فصار ما يسمعه من الرسول يحفظه. لذلك أبو هريرة روى أحاديث كثيرة. ها ماذا قال أبو هريرة؟ اسمعوا هو ماذا يقول: لقد أخذت وعاءين من العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الكثير، فأما أحدهما فبسسته، يعني نشرت هذا العلم وبلغته للناس، وأما الآخر فأخشى إن تكلمت به أن يقطع مني البلعوم. معناته كان سمع من الرسول بعض الأشياء المتعلقة بحكام وأمراء بني أمية يلي كانوا أكثر ظالمين، يلي كانوا أكثر ظالمين، فهذا ما كان يذكره في الملأ أمام كل أحد. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه، هو وعبد الله ابن عمر، هلا قلنا مين أبو هريرة، بس مين عبد الله ابن عمر؟ عبد الله ابن عمر بن الخطاب، كان هو من أولياء الصحابة ومن أولياء وعلماء الصحابة، ومن أولياء وعلماء الصحابة، كان فقيها عالما وكان وليا صالحا، بيكون بي عمر بن الخطاب يعني. هذا عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام مدحه مدحا عظيما. مرة السيدة حفصة، مين حفصة؟ زوجة الرسول، اخته لمين؟ لعبد الله ابن عمر، اخته يعني هي وعبد الله ابن عمر بيكونوا أولاد مين؟ أولاد عمر بن الخطاب. فحفصة زوجة الرسول رأت رؤية جميلة، رأت مناما فيه بشرى، وهذا في البخاري وصحيح ابن حبان. فحكت للرسول ما رأت، وكان من جملة ما رأت كان أخوها عبد الله في الرؤيا، ورأته في الجنة. فشؤلها الرسول، شؤلها لزوجته حفصة اللي هي أخته لعبد الله، اسمعوا شؤلها: أخوك عبد الله ابن عمر رجل صالح. الرسول ماذا قال عنه؟ رجل صالح، يعني الرسول شهد له بالولاية. إذن هذا عبد الله ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما ماذا قالا؟ قالا: تحشر الوحوش يوم القيامة ليقتص من بعضها لبعض ثم تعود ترابا. يعني هذه الحشرات والوحوش يوم القيامة تحشر، فالمضروبة، لنقول المعزية المضروبة بالدنيا، بترد ضربتها للمعزية اللي كانت ضاربة، يعني بترد ضربتها ثم يصيران ترابا. فلا تدخل الوحوش والحشرات والبهائم، لا تدخل الجنة ولا تدخل النار، إنما تحشر إظهارا لعدل الله. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها حتى يقاد، حتى يقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. الشاة القرناء اللي إلها قرون، الجلحاء التي ليس لها قرون، يعني حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني المضروبة ترد ضربتها ثم يعودان ترابا. قال الرسول: حتى من الذرة للذرة، يعني من النملة للنملة، حتى من الذرة للذرة، الله أكبر، ثم يعودون ترابا. هذه الحشرات والوحوش والبهائم تعود ترابا. وليس صحيحا أن كلب أهل الكهف يدخل الجنة، ليس صحيحا. بعض القصاصين والحكواتية عزعمهم بيقولوا كلب أهل الكهف بفوت على الجنة، لا، ما صحيح. فلا كلب أهل الكهف ولا ناقة صالح ولا بقرة بني إسرائيل ولا حوت يونس، ها، ولا شيء من بهائم الدنيا تدخل الجنة، ولا شيء من بهائم الدنيا تدخل الجنة. يعني هدهد سليمان اللي كان يجي عند سيدنا سليمان ويخبروا بعض الأشياء لا يدخل الجنة، حوت يونس لا يدخل الجنة، بقرة بني إسرائيل لا تدخل الجنة، كلب أهل الكهف لا يدخل الجنة، ناقة صالح لا تدخل الجنة، عرفنا؟ فإذن هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس أنه كلب أهل الكهف يدخل الجنة، هذا غير صحيح. الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هذه الآية، قال الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة. المكلفين ثلاث أصناف، وكنتم أزواجا ثلاثة. اسمعوا، الأتقياء والصالحين، وهول طبعا يدخلون الجنة، المسلمين العاديين والمسلمين العصاة كمان في النهاية هؤلاء إلى الجنة، لأنه بعض منهم شو قلنا بالدروس الماضية؟ بعض أهل الكبائر يعذبون، لكن مصيرهم في النهاية لوين؟ إلى الجنة. الصنف الثالث مين؟ الكفار، والكفار إلى النار، لا يدخلون الجنة. إذن أصناف المخلوقات المكلفة ثلاثة. الله يقول يعني في البشر، وهؤلاء منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، ومنهم من يدخل النار، لكن البهائم ليست من هؤلاء ولا من هؤلاء، فلا تدخل الجنة ولا تدخل النار، فلا تدخل الجنة ولا تدخل النار. ثم الإجماع، إجماع الأمة على ذلك أن بهائم الدنيا لا تدخل الجنة. الحاصل اللي بدنا نأكد عليه أن البهائم الله يعيدها يوم القيامة، حتى الأسماك، الأسماك التي أكلناها، هذه الأسماك الله يعيدها يوم القيامة، الله يعيد هذه العظام ثم تكسى لحما ويعود الروح إليها وتحشر يوم القيامة. هذه السمكة الصغيرة التي أكلتها الكبيرة، والتي أكبر أكلت التي أصغر، وهكذا كل هذا يحشر يوم القيامة، والعصافير والطيور كل هذا يحشر يوم القيامة، إظهارا لعدل الله، لا لتدخل الجنة ولا لتدخل النار. فإذن البهائم لها أرواح لكنها ليست مكلفة، البهائم لها أرواح لكنها ليست مكلفة، ومن قال لا أرواح لها فقد كذب الشرع. الرسول أليس علمنا كيفية الذبح؟ إذا الواحد بده يذبح خروف أو دجاجة مثلا، أو أراد أن ينحر الإبل أو أن يذبح البقر، أليس الرسول عليه السلام علمنا ماذا قال؟ وليرح كملوا ذبيحته. ليش وليرح ذبيحته؟ ليش؟ فيها روح وفيها عصب، وإذا سيقت جرة للذبح أحيانا تضطرب، وأحيانا بعض الأغنام تهرب، وبعض البقر يهرب، وبعض الإبل ربما ضرب هذا الإنسان الذي يريد نحره. فإذا الرسول قال وليرح، شو؟ احفظوها، وليرح ذبيحته. طيب هل قال وليرح راس البطاطا قبل ما يقشره؟ ما قال. ليش؟ لأنه البطاطا جماد، البطاطا فيك تحطها مثل ما هي وتعصرها وتشرب ميتها بشأن القرحة مثلا، هل بتحتاج انك تذبح راس البطاطا قبل ما تحطه بالعصارة؟ لا. بس ما فيك تجيب العصفور عايش تحطه بالعصارة، ما فيك تجيب الحمامة هي وعايشة تحطها بالعصارة، ما بيجوز. ليه؟ تعذيب لذي روح. بس فيك تجيب الجزرة وتحطها بالعصارة لأنه هذه جماد لا روح لها. ما فيك تجيب الدجاجة هي وعايشة تحطها بالفرن تشويها، حرام، هذا تعذيب لذي روح، ما بيجوز، ما بيجوز. وسيأتي معنا في باب المعاصي أن من المعاصي تعذيب ذي روح والمسلة بالحيوان. شو يعني المسلة بالحيوان؟ بعض الناس بيجيب لبسينة بيصير بيعذبها، بيقطع لدنبها هي وعايشة، هذا حرام. المسلة بالحيوان وتعذيب ذي روح هذا ما بيجوز. بيجيب لبسينة بيقطع لدينتها هي وعايشة، بيجيب الكلب بيقطع له دينته بيقطع له دنبه هو عايش، هذا حرام، هذه روح ما بتعذبها. عرفنا لماذا قال وليرح ذبيحته؟ لأنه فيها روح، لأنه فيها روح. مش علمنا الرسول أيضا وليحد أحدكم شفرته؟ تكون السكين حادة ماضية. ليه؟ حتى يكون فيه إسراع لإزهاق روح هذا الحيوان، وهذا الأحسن. إذن ما قال هذا الشيء في الجمادات، لا بالبطاطا ولا بالملفوف ولا ببيتنجان ولا بالبطيخ ولا بما شابه، قال وليرح ذبيحته، لأن البهيمة لها روح. فالذي يقول إن البهائم لا أرواح لها كذب الرسول، الذي يقول إن البهائم لا أرواح لها هذا كذب الدين والعياذ بالله تعالى، ولا يكون من المسلمين، ولا يكون من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته، يعني عم بيعلمنا الرسول كيف تكون الذبيحة مرتاحة والسكين حادة سريعة في إزهاق روح هذه البهيمة، كي يكون أسهل عليها، كي تكون مرتاحة عند الذبح. هذا شيء علمنا الرسول إياه. لذلك ينبغي تحذير الناس من هذه الفتوى الكفرية التي نشرت في هذا العصر في كتاب باسم التفسير لأحد المعاصرين المصريين، وعمل له فيلم أو مسلسل بزعمهم، قال سموه الإمام المجدد، وعملوا له مسلسل تاني قال سموه إمام الدعاة على زعمهم. إذن نحن مع القرآن، نحن مع الحديث، نحن مع إجماع الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فعلم الدين من يؤخذ؟ من أهله. والعلم يؤخذ بالتلقي، ليس من مجرد مطالعة الكتب ولا من الإنترنت ولا من الفضائيات، إنما علم الدين يؤخذ بالتلقي من أهله. الآن نكمل حيث وصلنا البارحة. قال المؤلف رحمه الله: يتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا ناسخ لشريعته، وأنه سيد ولد آدم أجمعين، فهو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله عز وجل. بعد ما عم نحكي عن معنى الشهادة الثانية، عم نحكي عن معنى الشهادة الثانية. من جملة ذلك يعتقد الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فهو آخر الأنبياء وآخر الرسل، فلا نبي بعده ولا رسول. وهو صلى الله عليه وسلم قال: وختم بي النبيون، وقال: لا نبي بعدي. والله ماذا قال في القرآن الكريم؟ ماذا قال ربنا في القرآن الكريم؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا رد على مين؟ على مدعي النبوة الدجاجلة، وعلى من يصدقهم والذين يدعون النبوة بعد سيدنا محمد. فهذه الآية وهذه الأحاديث تكذبهم. واسمعوا يا أحبابنا، شريعة النبي محمد هي آخر الشرائع، خاتمة الشرائع، فلا تنسخ، لا تنسخ شريعة محمد بنزول عيسى المسيح إلى الأرض. لا، لأن عيسى، انتبهوا، ليس نبيا جديدا يبعث بعد محمد. لا، عيسى كان قد بعث قبل شو؟ قبل محمد. عيسى كان قد بعث شو؟ قبل محمد. ثم نسخت شريعة عيسى بشريعة محمد. فهمنا؟ شريعة عيسى نسخت بشريعة مين؟ محمد. فإذا نزل المسيح لا يأتي بشريعة جديدة، فلا تنسخ شريعة محمد بنزول عيسى. إنما ما الذي ينسخ من شريعة محمد؟ أن الجزية والعمل بالجزية تبقى يعمل بها إلى وقت نزول عيسى. هذا الحكم من شريعة محمد، مش عيسى هو ينسخ الجزية. لا، حتى ما حدا يفهم غلط، افهموا منيح. من ضمن شريعة محمد أن العمل بالجزية يبقى مستمرا لأيمتين؟ إلى وقت نزول عيسى. فهذا من شريعة محمد أن الجزية تنسخ عند نزول عيسى، وليس عيسى هو الذي ينسخ الجزية. فهمناها؟ عيسى ليس هو الذي ينسخ الجزية، واضح؟ فعيسى ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى ينزل إلى الأرض ويعمل بشريعة محمد. فهذا ليس معناه أن نبيا جديدا بعث بعد محمد، واضح؟ ليس نبيا جديدا بعث بعد محمد، لا، إنما عيسى نفسه الآن يعمل بشريعة محمد، فيصلي 5 صلوات في السماوات مع الملائكة. ولما ينزل إلى الأرض عيسى، لأن عيسى لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، ركزوا معي، لأن بعض الأفلام الكفرية التي تعرض باسم الإسلام تعرض باسم الإسلام والإسلام بريء منها، بحط فيها عزعم أن عيسى عليه السلام صلب وقتل، وأنه كان يدعو إلى عبادة غير الله كعبادة نفسه أو ما شابه، وهذا تكذيب للإسلام والقرآن، وتكذيب لعيسى، وتكذيب للأنبياء. اسمعوا هالآية، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ما قال اعبدوني، ما قال اعبدوا أمي، ما قال اعبدوا كذا وكذا من المخلوقات، قال اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه دعوة عيسى إلى الإسلام، إلى عبادة الله. وعيسى لم يقتل، اسمعوا إلى قول الله عز وجل: وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا، بل رفع إلى السماء يقظة في حال حياته. من ميت ولا نايم، ليس نائما، بل كان مستيقظا، رفع إلى السماء. خلينا نلخص هذه المسألة. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسيح عليه السلام كان في بيت مع بعض تلامذته، كان بيت مع 12 واحد من تلاميذه. عيسى أعلمه الله بالوحي، أوحى إليه أن الكفار يريدون قتله، فقال لتلامذته الذين معه: اسمعوا وانتبه، من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة؟ قام أحدثهم سنا، شاب صغير في السن، هو أصغرهم، أحدثهم أصغرهم سنا، قال: أنا هو. قال المسيح عليه السلام: اقعد. ثم أعاد، فقام الشاب وأعاد، ثم قال المسيح: اقعد، ثم أعاد: من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة؟ قام الشاب هو قال: أنا هو. قال المسيح: أنت هو. ثم رفع المسيح من روزنة طاقة، من روزنة كانت في البيت، رفع مع الملائكة مستيقظا ليس نائما، لأنه بعض الكتب بيقولوا كان نايم، لا ما صحيح، وبعض الكتب بيقولوا هاللحظات مات، قال عزعم، قال بهاللحظات التي رفع فيها إلى السماء مات، فرفعوه وميت رجع بالسماء عاش عزعم، لا غير صحيح، غير صحيح. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ اسمعوا، الله يقول: وما قتلوه وما صلبوه، وما قتلوه يعني ما مات، وما صلبوه ولكن شبه لهم. فبعدما رفع المسيح من هذه الروزنة إلى السماء مع الملائكة، جاء الطلب من اليهود. فاتوا من شافوا تلميذه الذي ألقي عليه شبه المسيح، ظنوه هو عيسى، أخذوه فقتلوه وصلبوه. بعض الجهال شو بيقولوا؟ قال اللي انصلب بديل عيسى هو كبير اليهود لأنه وشى به، قال لأنه دز عليه انصلب مكانه. كذب. عيسى ماذا قال؟ ويكون رفيقي. ومين اللي بده يكون في الجنة؟ المسلم. إذن هذا الذي قتل مكان عيسى هو مسلم مؤمن، لأن عيسى قال ويكون رفيقي وين؟ في الجنة. معناته هذا مسلم. وأتباع عيسى المسيح شو كان يقولوا؟ لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، هيك كانوا. فإذا هذا ملخص مسألة ارتفاع المسيح عليه السلام إلى السماء. فإذا هذه الكتب، هذه الأفلام يجب التحذير منها. عيسى المسيح عليه السلام مسلم مؤمن نبي رسول، مسلم مؤمن نبي رسول، رفع إلى السماء بشريعة محمد، نسخت شريعة عيسى، وعيسى ينزل إلى الأرض ونزوله محقق. بعض الناس اليوم ينكرون نزول المسيح إلى الأرض، بعض الجهال والمتحزلقين بيقول لك مين قالكم أنه عيسى بينزل للأرض؟ الرسول قال لنا، والقرآن قال لنا. القرآن في سورة الزخرف، القرآن في سورة الزخرف الله أخبرنا عن نزول عيسى، قال: وإنه لعلم للساعة. نزول المسيح إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. وروى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن شو؟ أن ينزل فيكم عيسى بن مريم. شو يعني ليوشكن قربا؟ صار قريبا. ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. هذا شو في دليل كمان الحديث؟ استحباب السفر بقصد زيارة قبر النبي، لأنه لاحظوا ماذا قال: حاجا أو معتمرا. والحج والعمرة وين بيكونوا؟ بمكة مش بالمدينة. طيب شو رجع قال الرسول؟ وليأتين قبري. ومن مكة للمدينة سفر، ما جاي يحج بالمدينة لأنه الحج بمكة، ولا جاي يعتمر في المدينة لأنه العمرة في مكة. طيب معناته يستحب السفر بقصد زيارة قبر النبي، ومش مثل ما بيقول ابن تيمية والوهابية، قال هذه على زعمهم زيارة شركية. قال إذا واحد سافر بقصد زيارة قبر النبي، قال عزعم هذه زيارة شركية، لا يجوز أن تجمع الصلاة ولا أن تقصر في هذا السفر على زعمهم، والعياذ بالله من عمل قلب. فالحاصل الله أخبرنا في القرآن عن نزول المسيح، والنبي أخبرنا أن المسيح قرب نزوله. شو بيصير؟ عند المنارة البيضاء كما في الحديث في شرقي دمشق. طيب أيام الرسول ما كان في منارة بيضاء في شرقي دمشق؟ الرسول قبل 1400 سنة، ما كان في بزمانه منارة بيضاء في شرقي دمشق. اليوم موجودة هذه المنارة اللي هي منارة المطار. نعم، منارة المطار بيضاء مضيئة، في الليل تضيء وهي بيضاء. طيب قبل 1400 سنة الرسول قال عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، الله أكبر، ينزل المسيح يكون واضعا يديه على أجنحة الملائكة، ويكون المهدي رضي الله عنه تهيأ لصلاة العصر مع المسلمين، فينزل المسيح فينتظر المهدي ويتأخر بيتراجع، فيقدمه المسيح، يقدم المهدي، فيصلي المهدي إماما بالمسلمين والمسيح معهم. ليش؟ شو الحكمة؟ المسيح يؤكد أنه نزل ليعمل بشريعة محمد، لذلك يصلي خلف المهدي هذه الصلاة ليفهمهم أنه نزل ليعمل بشريعة محمد، ثم بعد تلك المرة المسيح هو الذي يأمهم، المسيح هو الذي يأمهم، لأنه بلا شك المسيح أعلى قدرا وشأنا ومنزلة ودرجة، فهو نبي رسول كريم عظيم، وأما المهدي رضي الله عنه فولي صالح، رجل صالح، منه نبي. انتبهوا، المهدي منه نبي، المهدي ليس نبيا، إنما رجل صالح من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن هذا معناه أن المسيح ينزل فيعمل بشريعة محمد، ولا ينسخ شريعة محمد، ولا يأتي بشريعة جديدة، واضح؟ والنبي عليه السلام هو خاتم النبيين، الرسول هو خاتم النبيين، هو آخر الأنبياء والرسل كما ذكرنا الآية والأحاديث. واسمعوا ماذا قال العلماء، أجمعت الأمة على كفر، أجمعت الأمة على كفر من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد أو صدق مدعيها بعد سيدنا محمد، اللي بيجي بيدعي النبوة لنفسه أو بيجي بصدقه هذا كافر بإجماع الأمة. كان في رجل قبل 130 سنة اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، طلع من نواحي باكستان والهند، هذا الشيطان ادعى النبوة لنفسه، قال أنا نبي آخر الزمان، وأحيانا ليدجل على الناس ماذا يقول هو وأتباعه، يقولون نبوة ظلية، يعني في ظل نبوة محمد على زعمهم، ليست نبوة على زعمهم تجديدية واستقلالية على زعمهم، على زعم النبوة ظلية، وأحيانا بيقولوا نبي مجدد. هولي كفار بلندن وببريطانيا بالغرب لهم مراكز ضخمة، بيسموا حالهم الأحمدية وبيسموا حالهم القاديانية، لهم مقابر خاصة بهم وإلهم فضائية. هولي كفار لو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنهم يعتقدون النبوة في زعيمهم. شو قال هذا المنحوس غلام أحمد القادياني؟ قال على زعمه هو عنده كتاب اسمه الخطبة الإلهامية، الخطبة الإلهامية، قال على زعمه هذا وحي الله أوحى إليه به بهذا الكلام. شو بيقول هذا الجاسوس؟ قال إن الله أوحى لي أنه يجب علينا وعلى كل المسلمين أن نشكر الدولة البريطانية لأنهم أحسنوا إلينا بأنواع الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال عزعمه هذا وحي نزل عليه، شيطان ملعون، عفريت نفريت، هذا الخبيث الدجال الله أهلكه وأماته في بيت الخلاء، في بيت الخلاء الله أهلكه قصمه. والنبي ماذا قال؟ إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت، إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت. فهذا دليل أنه هذا ميرزا غلام أحمد القادياني منه نبي، لأنه مات بجورة الخلاء من شدة الإسهال الذي أصابه بعدما حصلت المباهلة بينه وبين المسلمين، وقام العلماء والناس لقتله، فلما عملوا المباهلة الله أهلكه، أصيب بالإسهال وقضى في بيت الخلاء إلى أن مات، إلى أن مات. هذه إهانة لإله، هذا إذلال لإله. رجل هنا في دمشق، رجل في دمشق من بيت الحصن، كان نعوذ بالله من جماعتهم، كان يدعي النبوة لزعيمه، كان منهم، لكن أهل دمشق بعد ذلك قتلوه. هون بدمشق رجل من بيت الحصن كان قام يؤيد هذه الدعوة، فقام علماء دمشق ومشايخ دمشق وحذروا منه وحاربوه، فقام بعض أهالي دمشق وقتله بالخنجر. فالحاصل هول كفار، هول القاديانية الأحمدية، مات زعيم من 130 سنة، ادعوا النبوة لابنه، مات ابنه، كان إجا هون على الجامعة الأمريكية للعلاج، مات، هلا في حفيده كذلك يدعون النبوة له. وفي دجالين كتير ادعوا النبوة بمصر، طلع ناس بيروت بالضاحية بطرابلس، في دجاجلة ادعوا النبوة لأنفسهم والعياذ بالله تعالى. حتى إن رجب ديب قال خذوا العلم من قلب النبي، وأشار إلى نفسه. قل لهم يا حج مهدي شو قال؟ سمعته هو الحاج مهدي، سمعه بأذنه، كان حاضرا في مجلسه. قال لهم يا ناس كم إله في بالكون؟ الناس قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال لهم أخطأتم، أعوذ بالله، كيف يقال لمن يوحد الله أخطأت؟ قال لهم عزعموا إلهين في الكون. قال لهم يا أنا بطلع على الصواب يا أنتو، شوف زيادة في الكفر. قال لهم الإله المعبود وهو الله، والإله الذي يشارك مع الله الهوى. هذا الحاج مهدي كان حاضرا. أبو عبد الله حج أبو عبد، قل لهم أنت شو سمعت منه؟ اسمعوا، هذا الحاج أبو عبد كان من جماعته، كان معه في المجلس لما قال الله يدندل رأسه من السماء، قال الله يدندل رأسه من السماء، هذا الرجل كان معه، سمعه، والحاج مهدي سمعه، كان حاضر بمجلسه. أبو إبراهيم قل له شو سمعت أنت كمان؟ مصاب كل الشهود موجودين. اسمعوا، سمعتوا شو قال أبو إبراهيم؟ عم بيقول سمع منه، قال عزعم رجب ديب الله بدندل رأسه من السماء، بيقول يا عبادي على الجامع على الجامع، أعوذ بالله، حاشا لله، تنزه الله، ليس كمثله شيء. هذا الحكواتي رجب ديب قال في الكون إلهين، وادعى النبوة لنفسه، قال نحن أنبياء مصغرون، خذوا العلم من قلب النبي. فالذي يدعي النبوة لنفسه بعد سيدنا محمد أو يصدق مدعيها كافر بإجماع الأمة الإسلامية. قال المؤلف رحمه الله: وأنه سيد ولد آدم أجمعين. شو يعني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق، هو أعلى خلق الله رتبة شأنا منزلة درجة، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله. قال المؤلف: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، يعني هذا من صفات كل الأنبياء، كل واحد من الأنبياء يجب أن يكون متصفا بهذه الصفات العظيمة التي نذكرها الآن، منها شو؟ الصدق. كل نبي صادق في كل شيء يقوله النبي هو صادق فيه، في كل أحواله صادق، في كل أعماله، في كل أقواله صادق، ولا يحصل من الأنبياء كذب بالمرة. ما بيحصل من الأنبياء كذب بالمرة، لا في طفولتهم ولا في شبابهم ولا بعد ذلك، بالمرة لا يحصل من الأنبياء كذب ولا أي نوع من أنواع الكذب، ولا أي نوع من أنواع الكذب لا يحصل من الأنبياء عليهم السلام. فيستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة. يعني الكذب هذا ذم وقدح وطعن أو مدح، الكذب ذم وقدح ونقص أم لا؟ بلى، وهذا لا يجوز على الأنبياء. الكذب نقص، الكذب شيء يعني صفة ذم، يعني هذا لا يجوز على الأنبياء ولا يحصل من الأنبياء. الله مدح الصادقين، اسمعوا ماذا قال بعض العلماء: يكفي الكذب ذما، يكفي الكذب ذما أن الله مدح الصدق. شو يعني؟ يعني نفر الناس من الكذب. ماذا قال في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. إذن الكذب مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتجب لهم الأمانة، لمين لهم؟ للأنبياء تجب لهم الأمانة. فيستحيل عليهم الخيانة، فلا يغشون الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل. يعني كذلك من صفات الأنبياء من الخصال التي جملهم الله بها الأمانة. ضد الأمانة شو؟ الخيانة. إذن هذا مستحيل على الأنبياء، الخيانة مستحيلة على الأنبياء، إن كان في الأقوال أو الأحوال أو الأفعال، هذا مستحيل على الأنبياء. فلو إجا واحد طلب النصيحة من النبي، النبي لا يخونه بل ينصحه ويعطيه ما ينفعه، يرشده لما ينفعه، ولا يحصل من الأنبياء أي نوع من أنواع الخيانة، لا يحصل من الأنبياء أي نوع من أنواع الخيانة. ومن نسب إليهم ذلك كفر، أي الخيانة، من نسب إليهم الخيانة يكفر. بعض الناس قد تستغربوا إنه في حدا بينسب الخيانة للأنبياء، في ناس بيحكوا قصص سخيفة متضمنة لمعنى الخيانة والكذب والسفاهة للحقارة وينسبون ذلك للأنبياء. أليس في بعض الأناجيل المحرفة، اسمعوا، أليس في بعض الأناجيل المحرفة على زعمهم أن المسيح أمر اثنان من جماعته بسرقة الأتانة على زعم، وقال لهما: إن رآكما أحد فقولا الرب محتاج إليها. شو الأتانة يعني؟ أنسى الحمار. قال عزعم أن الرب محتاج لإلها. ما زي السخافة. ومحمد أبو القطع، مين محمد أبو القطع؟ تلميذ رجب ديب، طريقة جديدة عامل لي جمعية مسميها الدعاة على زعمه. ماذا قال في التلفزيون؟ ماذا قال في التلفزيون الحج رمزي حلاوي بتعرفوه؟ هلا انتوا ظاهرين مروقوا لعنده، ما شرط تشتروا يعني، مروقوا لعنده اسألوه. رمزي حلاوي هو خبرني، الحج رمزي اخبرني، قال سمعت من محمد ابي القطع في التلفزيون، قال يوم من الايام بزمن موسى صار فيه قحط، فطلعوا الناس يصلوا صلاة الاستسقاء ويدعوا يدعوا يدعوا، قال ما كان ينزل المطر، فرب العالمين أوحى لموسى أن بينكم نمام. نمام يعني اللي بيشتغل بالنميمة. لأجل هذا لم تسقوا، ما نزل المطر. سميع الكفر، سميع السخافة. قال عزعم محمد أبو القطع، موسى قال يا رب من هو هذا النمام لأخرجه من بيننا؟ قال عزعم الله قال له يا موسى تريد مني أن أقول لك من هو هذا النمام لأصير أنا مثله نماما؟ أعوذ بالله العظيم. هذا لك يمكن يمكن يمكن عبال إبليس ما خطرت هيدي، يمكن عبال إبليس ما خطرت. من وين بيجيبوا هالحكي الكفر العجيب هذا؟ من أين يأتون بهذا الكلام العجيب؟ من أين يأتون بهذا الكلام؟ قد تستغربوا أنه عبقول يمكن عبال إبليس ما خطرت. اسمعوا، واحد من الصالحين رأى إبليس في المنام، رأى إبليس في المنام، رآه عاريا بين الناس. شو قال له هذا الصالح؟ قال له يا عدو الله ما تستحي من الناس؟ هذا الصالح قال له لإبليس بالمنام يا عدو الله ما تستحي من الناس؟ قام شو قال له إبليس؟ قال له هؤلاء ناس، قال له هؤلاء ناس، هول الجهال، قال له هؤلاء كنت أعلمهم واليوم صرت أتعلم منهم. قال واليوم صرت أتعلم منهم. بعض الناس بيجيبوا كفريات عجب العجاب، عجب العجاب. فبعض الناس ينسبون الخيانة للأنبياء، ما في قصة بيحكوها بين الناس إنه سيدنا داود شاف عزعمون، انتبهوا هذه قصة مكذوبة، رأى زوجة قائد الجيش. قال قائد الجيش اللي عنده كانت مرته حلوة كتير، شافها عم تغتسل عارية، هل هذا يليق بداود؟ هذه خيانة، أن يختلس النظر وينظر إليها ويتآمر على قتل زوجها. قال لأنه تعلق فيها صار يفكر كيف بده يحصل عليها، قام بعت لها زوجة على الحرب ليموت ليأخذها هو من بعد منه. هذا لا يليق، هذا لا يليق بأنبياء الله. فكل من انتقص نبيا من الأنبياء كافر ليس من المسلمين. كل من نسب ما فيه طعن في الأنبياء أو في منصب النبوة ونسب ذلك إلى الأنبياء فهو كافر ليس من المسلمين. قال المؤلف وتجب لهم، لمين لهم؟ لمين؟ للأنبياء. وتجب لهم الفطانة. شو يعني الفطانة؟ يعني مش الذكاء العادي، الفطانة يعني شدة الذكاء، يعني شدة الذكاء. كل الأنبياء فطناء، بل هم أزكى خلق الله وذكاؤهم مميز عن بقية الخلق، عن بقية ذكاء الخلق. لذلك تجب لهم الفطانة، فكل الأنبياء أذكياء يستحيل عليهم الغباوة، شو يعني الغباوة؟ يعني ضعف الفهم. بيقول لك بليد ما بيفهم، لما صرت 20 مرة حاكي معه ما كان يستوعب، فقع لي قلبي. هذا لا يجوز على الأنبياء، مستحيل عليهم. لو واحد جاء بمسألة طويلة جدا ومتشعبة جدا ومتفرعة جدا متداخلة ببعضها جدا، هو عم بيسردها سرد والنبي يسمع، من أول مرة النبي يفهم كل هذا الأمر. واضح؟ ذكاؤهم مميز ليس كذكاء بقية الناس. فكل الأنبياء فطناء، ليس فيهم بليد الفهم، ليس فيهم ضعيف، ليس فيهم من فيه غباوة. هذا ينافي منصب النبوة، وهذا يستحيل عليهم، لأن الله أرسلهم ليبلغوا الرسالة ويقيموا الحجة على الكفار المعاندين، فليس فيهم بليد، فيستحيل عليهم الكذب والخيانة، أي يستحيل عليهم الاتصاف بالكذب والخيانة كما يعلم مما مضى. يستحيل عليهم أيضا الرزالة، وهي أخلاق من الأسافل. الرزالة هي أخلاق الأسافل الدون، فليس في الأنبياء من هو رزيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا، وليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب، هذا مستحيل عليهم، هذه اسم رزالة، هذه يقال لها رزالة، أخلاق الأسافل الدون السفل المنحطين، هذا لا يليق بأنبياء الله. مثل شو قلنا؟ كاختلاس النظر للنساء الأجنبيات بشهوة، هذا لا يجوز عليهم. كسرقة حبة عنب، حبة العنب كم هي؟ قليلة في نظر الناس، شيء صغير جدا، مع ذلك هذا لا يجوز على الأنبياء أن يسرقوا ولو قدر حبة عنب أو أقل أو أصغر من حبة عنب، ما بيسرقوا. واضح؟ يعني هذا يطعن في منصب النبوة، وهم محفوظون. الله ماذا قال في القرآن ليوسف؟ اسمعوا يا أحبابنا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذا الحكم عام في كل الأنبياء، اللفظ في يوسف، يعني الآية نزلت تخبر عن يوسف، لكن الحكم لكل الأنبياء، لأنه أصلا في أنبياء أعلى قدرا ومنزلة من يوسف. يوسف عليه السلام ليس من أولي العزم الخمسة، أديب تسمعوا عن سيدنا يوسف بس منه من أولي العزم، أولي العزم اللي هن أقوى الأنبياء في الصبر وأفضل الأنبياء وأعلى الأنبياء. شو بيقول أبو هريرة؟ حكينا من أبو هريرة، ما هيك؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر. ماذا قال أبو هريرة؟ خيار الأنبياء خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح. هول أولي العزم، هول أعلى الأنبياء رتبة. يوسف عليه الصلاة والسلام ليس من بينهم. طيب إذا كان يوسف الله حفظه وعصمه، الله يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إذا كان هذا ليوسف كيف بهؤلاء؟ إذن هذا لكل الأنبياء، كلهم معصومون، كلهم محفوظون. واضح؟ هلا هون سؤال بيجي، واحد بيقول لك كيف أبو هريرة قال خيار الأنبياء خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح، والنبي قال لا تفاضل بين الأنبياء، يعني بغير دليل. قال لا تفضلوني على يونس بن متى. شو كيف الجمع بينهما؟ فالذي قاله أبو هريرة ليس مما يعرف بالرأي، إنما يكون سمعه من رسول الله، لأن هذا لا يعرف بالرأي إنما بالدليل. والله ماذا قال في القرآن؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فتفضيل بعض الرسل على بعض حق، لكن بالدليل. بالدليل، مش بتجي انت برأيك بدك تتحكم بالمسألة وتحكي بدون علم، تقول داود أفضل من إبراهيم. لا لا، هذا بالدليل يعرف. فالجمع بين الحديث وكلام أبو هريرة، العلماء قالوا أبو هريرة يكون سمعه من الرسول، لأن هذا ليس مما يعرف هكذا بالعقل، إنما يكون سمعه من الرسول. وهو قال خيار الأنبياء خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح. بعدين في دليل تاني، شو هو؟ ما هو؟ لماذا قرن ذكر إبراهيم عليه السلام في التشهد في الصلاة الإبراهيمية بذكر سيدنا محمد؟ لماذا قرن ذكر اسم إبراهيم باسم نبينا محمد؟ لأنه أفضل العالمين بعد محمد. إذن مين؟ محمد إبراهيم، محمد إبراهيم، لأنه أفضل العالمين بعد محمد هو إبراهيم. وقد ورد في حديث البيهقي أن جبريل عليه السلام قال للبراق، لما أراد الرسول أن يركب البراق، شو قال الرسول؟ فاستصعبت علي. شو يعني فاستصعبت علي؟ مش يعني فزعت مني، لا، مش يعني خافت مني، مش يعني نفرت مني، لا، فاستصعبت علي، أي أن البراق من شدة التيه والفرح اهتز البراق واضطرب. فقال جبريل للبراق: اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق، فثبت البراق. الحاصل، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون مما يقدح في مراتبهم العلية وفي عصمتهم، لأنهم أنبياء. قال المؤلف: السفاهة، وهي التصرف بخلاف الحكمة، فليس فيهم من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس. هذا لا يجوز على الأنبياء، ما فيهم من يقول ألفاظا قبيحة، ما فيهم، ولا من يعمل أعمالا قبيحة. في ناس تسمعوا بيكون بالطريق مع أصحابه، كثير بيقولوا عنه: لك هذا سفيه، ما تردوا عليه، لك هذا لسانه بذيء، شو بدكم فيه؟ هذا لا يجوز على الأنبياء، هذا مستحيل على الأنبياء. ليس فيهم من يتلفظ بكلمة قبيحة تستقبحها النفس، بل هم عليهم الصلاة والسلام أشد خلق الله حكمة، فلا يتصرفون بخلاف الحكمة. قال المؤلف: ويستحيل عليهم البلادة، فليس فيهم من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه، ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. هذا كله ليس فيهم. ويستحيل عليهم الجبن، الجبن يعني أن يكون الإنسان جبانا، أن يكون رعديدا، هذا مستحيل عليهم، لأنه لا يدل على الجرأة. والشجاعة. والأنبياء أشجع الخلق، الأنبياء أشجع الخلق. بل الرسول في معركة الخندق، في معركة الخندق لما حفروا الخندق حول المدينة، بعض الصحابة وهم يحفرون الخندق عرضت لهم صخرة كبيرة ما استطاعوا إزالتها ولا استطاعوا تحطيمها، ما قدروا. وهذا شيء ما بيساعدهم على الخطة اللي بدهم إياها، لأنه إذا بقيت الصخرة في الخندق بيقدروا المشركين اللي جايين ينزلوا عليها ويطلعوا لعند المسلمين، فبدهم يشيلوها ليصير في هو مسافة بين جهة المسلمين وجهة المشركين. قاموا اجوا عند الرسول شكيوله، الصحابة اجوا عند الرسول شكيوله، قالوا له قد عرضت لنا هذه الصخرة ما استطعنا إزالتها. اجا الرسول. هذه الحادثة رواها الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة. أخذ المعول الرسول، أخذ المعول ثم كبر وضرب الصخرة فتتها من ضربة واحدة. الأنبياء من جبناء. مرة خطيب جمعة هون ببيروت، بس هو كان جاي من برات لبنان، منه لبناني، خطيب جاي بجامع بيروت، والعياذ بالله. ماذا قال هذا الملعون؟ قال: وأما موسى فكان جبانا. أعوذ بالله العظيم. موسى اللي هو من أجرأ الأنبياء وكلهم جراء، موسى الذي تحدى فرعون، ذهب إلى فرعون الذي طغى وبغى وظلم وفجر وتكبر وكفر، وقال أنا ربكم الأعلى، قال لا رب لكم سواي. فرعون شو عمل سيدنا موسى معه؟ راح لعنده قال له أنت كافر أسلم، ما فزع منه، ما خاف منه، جاب له كل السحرة اللي عنده. الله ماذا قال في سورة يونس؟ وقال فرعون ائتني بكل ساحر عليم. موسى ما فزع من فرعون ولا خاف، ليس جبانا. لكن الخوف الطبيعي هذا في طبيعة الإنسان، الخوف الطبيعي مش الجبن، يكون جبان هذا ما بيجوز على الأنبياء. أما الخوف الطبيعي مثل شو؟ من لدغة شو؟ الحية الأفعى. إذا فاجأت الإنسان بطبيعة الإنسان يحذر، هذا شو اسمه؟ خوف طبيعي. أليس الله قال في القرآن لموسى، أخبرنا أنه قال لموسى خذها ولا تخف؟ هذا الخوف الطبيعي، هذا ما فيه نقص على الأنبياء. أما يكون جبان هذا مستحيل، أن يكون جبانا ما بيجوز عليهم. أما الخوف الطبيعي يجوز عليهم، هذا ما فيه نقص. أليس الله قال إخبارا عنهم عن موسى وأخاف أن يقتلون؟ هذا الخوف الطبيعي. أما ما ترك الدعوة، ما هرب وتخبى وسكت عن تبليغ الدعوة، ولا ترك مواجهة فرعون، راح واجه فرعون وواجه السحرة، بل وضع يده في فم الحية. تعرف شو بيقول بعض المفسرين؟ عرض تمها للحي هيدي 40 ذراع، 40 ذراعا. صارت هذه الأفعى تمشي وهي فاتحة فمها تبتلع ما في طريقها من الصخور والأشجار والخشب، ولها صوت مخيف، لها صوت مخيف. موسى ماذا فعل؟ وضع يده في فمها وأمسكها فتحولت في يده إلى عصا. الله ماذا قال؟ خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. منه جبان واجه فرعون. فاللي بيقول عن موسى جبان كأنه قال عن محمد جبان، والعياذ بالله. هذا كفر وهذا كفر. أما الخوف الطبيعي قلنا هذا يجوز عليهم لأنه هذا ما فيه نقص، هذا في طبيعة الإنسان. وكذلك يستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات. شو يعني سبق اللسان؟ هو الكذب الغير متعمد. سبق اللسان هو الكذب الغير متعمد. شو يعني؟ بدك تقول مثلا يا محمد، بدك تعيط لصاحبك أو لابنك، قلت يا أحمد، ما هذا ما اسمه أحمد، لكن بدون إرادة، ما في معصية، هذا ما في معصية. بس انتبهوا، لا يجوز على الأنبياء لا في الشرعيات ولا في العاديات. شو يعني؟ يعني بأمور الشريعة ما بيحصل معهم سبق لسان، وبالأمور العادية ما بيحصل معهم سبق لسان. ليش؟ فيها حكمة. ما هي هذه الحكمة؟ من هذه الحكم انه ما بتحصل معهم سبق لسان حتى في العاديات، حتى لي ما حدا يقول اذا قيل له النبي قال كذا، حتى لي ما يقول وما يدريني لعله قاله على وجه سبق اللسان بدون إرادة. عرفتوا؟ فهذا فيه قطع الطريق على بعض الناس الذين بزعمهم قد يتزرعوا بذلك. فما بيحصل منهم سبق لسان لا في الشرعيات ولا في العاديات، هذا أيضا مستحيل عليهم، يعني ما بيجوز عليهم يحصل معهم سبق لسان. ويستحيل عليهم أيضا كل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم كالأمراض المنفرة، وذلك كخروج الدود من الجسم. يعني أيوب ما طلع منه الدود، أيوب لم يخرج منه الدود، أيوب ابتلي 18 عاما أيوب عليه السلام لكن لم يخرج منه الدود. خروج الدود من الجسد مرض منفر، يعني الناس بيهربوا من اللي عم بيطلع الدود من جسمه، ما بيقعدوا معه. والنبي جاء ليبلغ الناس الدعوة، فلو كان في مرض منفر الناس ما بتجي لعنده، ما بيسمعوا له، ما بياخذوا منه. لذلك الأنبياء ليس فيهم أمراض منفرة. مثل شو؟ الجنون مستحيل عليهم. وكذلك الروائح الكريهة لا تخرج لا من أبدانهم ولا من أفواههم. البرص، الجرب لا يصيبهم. ها؟ الأمراض المنفرة لا تصيبهم. واللي بيقول أنه أيوب كانت تقع منه الدودة يرجع يرجعها محلها ويقول لك كلي من رزقك يا مخلوقة الله، هذا كافر، لأنه نسب لأيوب الجهل والإضرار بالنفس، أنه عم بيحط الدود على حاله ويقول له كلنا. هذا لا يجوز. النبي قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أيوب لم يخرج منه الدود. قال محدث بيروت، قال محدث بيروت العلامة الشيخ محمد بن درويش الحوت الحسيني البيروتي في كتابه أسمى المطالب عن هذه القصة اللي بيقولوا فيها أيوب طلع منه الدود، بيقول هي قصة من الإسرائيليات. هذا لا يليق بالأنبياء، هذا لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم العصمة، يعني الحفظ التام بلا انخرام، يعني لا يحصل هذا بالمرة، لا يحصل، من الكفر وكبائر الذنوب. وشو كمان؟ صغائر الخسة. مثل شو صغائر الخسة؟ قلنا كسرقة حبة عنب، هذا لا يحصل منهم لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. طيب، وصغائر الخسة والدناءة قبل النبوة وبعدها، فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في الكفر والمعاصي الكبيرة ومن التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب قبل النبوة وبعدها. اسمع معي منيح حتى لي ما تفهم غلط. ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، وهي الصغائر التي ليس فيها شو؟ ليس فيها خسة ولا دناءة. مثل شو؟ كأكل آدم من الشجرة. آدم أكل من الشجرة قبل النبوة، وأكل من الشجرة في الجنة، ولم يقع في صغيرة فيها خسة ودناءة، ثم تاب فتاب الله عليه. واللي بيقول عن هذه المعصية معصية كبيرة وخالدة عبر الأجيال مثل ما بيقولوا الكفار، هذا يكون كذب الدين. إنما هي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. لكن إن حصل منهم شيء من ذلك ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم، أي بالأنبياء فيها، أي في تلك المعصية، غيرهم من أممهم. مثلا أن يفعلوا ما فعل ليقتدوا به، هذا لا يصير. واضح؟ خلينا نذكرها بطريقة تانية. آدم أكل من الشجرة، هذا الأكل من الشجرة شو اسمه؟ صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. هل بقي عليها آدم؟ لا. هل استمر عليها؟ لا. تاب منها فورا ولم يطلع عليها أولاده بعد ذلك. بعدين لما صار عنده أولاد، يعني كان آدم قد تاب قبل أن يطلع عليها الناس، عرفنا؟ فيتوب منها فورا ولا يبقى عليها، كي لا يفعل بعض الناس يقول أنا أفعل مثل ما فعل هو، هذا لا يصير. يعني لا يقتدي بهم الناس في مثل ذلك. ليش؟ لأنهم أصلا يتوبون منها قبل أن يطلع الناس عليها. واضح؟ قبل أن يطلع الناس عليها يكونون قد تابوا منها. قال المؤلف رحمه الله: فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من ضربهم يوسف عليه السلام ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم يعقوب عليه السلام، وهو كفر. الشيء اللي عملوه بسيدنا يعقوب كفر. شو قالوا له لأبوهن؟ ماذا قالوا له؟ إنك لفي ضلالك القديم، والعياذ بالله. وهذا كفر، لأنه هذا تسفيه ليعقوب، هذا تسفيه ليعقوب. فهول العشرة الذين فعلوا هذه الأفاعيل من الكذب على يعقوب ومن تسفيهه ومن رميهم ليوسف في البئر، هول ليس فيهم أنبياء، وإن تابوا، هول رجعوا تابوا، لكن ليس فيهم أنبياء ولا طلع منهم أنبياء. لكن بنيامين أخوهم، بنيامين اللي هو خي من أمه بيو ليوسف، بنيامين لم يشاركهم في هذه الأعمال. بنيامين بعض العلماء قال يجوز أن يكون نبيا، أما هؤلاء العشرة ليسوا أنبياء ولا طلع فيهم أنبياء، حتى بعد توبتهم ما صاروا أنبياء، لأنهم فعلوا أفعال خسيسة. لكن طلع أنبياء من وين؟ من ذريتهم الأصباط. مين هن الأصباط؟ هم أولاد أخوة يوسف. يعني هول العشرة إجاهن أولاد، الأصباط من أولاد هؤلاء العشرة، الأصباط هم من ذرية هؤلاء العشرة، والأصباط هؤلاء نزل عليهم الوحي. لكن هؤلاء العشرة إخوة يوسف ليسوا أنبياء ولا صاروا أنبياء. وبهذا نكون أنهينا اليوم كتاب العقيدة معنى الشهادتين، وصلنا إلى باب الردة. إن شاء الله غدا نكمل، الآن نهلل ونصلي على النبي.